بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، قبل أن نبدأ درسنا في منظومة الآداب الشرعية أذكر الإخوة بأمرين. الأمر الأول، نبهنا غير مرة على مسألة الموسيقى في الجوال، وما زال الناس يتعاطونها حتى في المسجد النبوي. أولا، الموسيقى محرمة في أي وقت كانت، هي حرام قطع ومعصية وفسق. وأنت يا عبد الله جئت إلى هذا المسجد العظيم تبحث عن الأجر، فكيف بك تضيع أو تنقص أجرك بمثل هذه الموسيقى المحرمة قطعا في المسجد وفي خارج المسجد، لكنها تزيد حرمة في داخل المسجد، ولا سيما إذا كان هذا المسجد كما هو الحال، هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن فيها إيذاء للآخرين إضافة إلى كونها محرمة وإشغالا لهم وإشغالا لك. إذا دخلت أغلقه أو اجعله على الصامت، ولا تتعاطى الموسيقى لا في المسجد ولا في خارج المسجد، فإنها محرمة. ولا يغرنكم بعض الأطباء الذين يسمون أنفسهم الأطباء النفسانيين الذين يرون العلاج بالموسيقى، فهذا ينطبق عليهم قول القائل وداوني بالتي كانت هي الداء، هم أنفسهم يحتاجون إلى علاج. فما جعل الله شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. المسألة الثانية، حتى ولو كان أيضا جعل القرآن جرسا أو منبها في الهاتف، هذا محرم وقد نص عليه أهل العلم في بعض المجامع الفقهية. أولا، فيه امتهان للقرآن كونك تجعله جرسا أو منبها في الهاتف، في هذا امتهان للقرآن، كأنه أي شيء يعني تتساهل به. ثانيا، قد تسمع القرآن من داخل دورات المياه ومن داخل المراحيض، أليس كذلك؟ لأنه إذا رن تسمع القرآن وهو في المرحاض والعياذ بالله، هذا لا يجوز. القرآن أنزل ليتلى وليتدبر وليعمل به، لا لأن يكون منبها في الهواتف. وكذلك أي شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، هناك ما يسمى بالأناشيد نسمعها أيضا عبر الجوالات وفي غير الجوالات، وهي بأصوات مردان تشبه أصواتهم أصوات من؟ النساء، وبأصوات رقيقة رخيمة في غاية من الخطورة، حتى إنك لا تكاد تفرق بين صوته وبين صوت المرأة، وهذا محرم سماع مثل هذا الصوت. وهناك أمر رابع، وهو أيضا متعلق بهذا، وهو الافتتان بهذه الأناشيد التي أشبه ما تكون بالغناء، وقد أطلق عليها أناشيد تسمية للغناء بهذه الأناشيد. وفي آخر الزمان الناس يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ويستحلون الغناء باسم الإيش؟ باسم الأناشيد، ملحنة بألحان غنائية وبألحان نساء ماجنات لا خير فيهن يغنين في المسارح. وهناك أمر أخير أنبه عليه، تلحين الأدعية، تلحين الأدعية سواء بألحان غنائية أو بأصوات يقلدون فيها أصوات القراء، هذا أيضا من الأمور المبتدعة في دين الله سبحانه وتعالى. الدعاء لا يلحن بهذا الشكل الذي يمجه السمع في الواقع. الدعاء أن تخشع لله بصوت خافت، بصوت فيه خشوع وإخبات لله سبحانه وتعالى، وفيه تقرب إليه، وفيه انكسار بين يديه. أما بهذا الصوت المطرب فإنه لم يعد دعاء وإنما أصبح غناء. أود أن يتنبه الإخوة لهذه المسائل وأن يتبعوا فيها السنة، فإن اتباع السنة هو طريق الجنة. تفضل يا شيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله. ما زال رحمه الله في الضيافة وإكرامه. نعم. قال: ألا قاتل الله البخيل لظنه فللضيف رزق واصن لم يزهدي. نعم. تقدم. وللمسلم المجتاز بالأخ في القرى، وقيل ومصر الكفور كمهتدي. نعم. وقيل ومصر والكفور كمهتدي. نعم. ضيافة يوم أوجبن وليلة، وقيل ثلاثا وهي ندب بأجود. نعم. هذه الأبيات، أولا نعود إلى مسألة البخيل، وإن كان قد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل حذر من البخل، وكذلك حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله كان هو الغني الحميد. والله غني حميد. والبخل من عادة، ليس من عادات المسلمين، بل هو عادة مذمومة. وتجد البخيل يقصر حتى في أداء الواجبات، وربما بخل بالزكاة، وربما بخل بالإنفاق على العيال، وقد يجمع هذا المال الذي يبلغ الكثير والكثير يكدسه في البنوك، وربما لا ينفق حتى على نفسه، وتجده في ثياب رثة وسيئة ليجمعها للورثة الذين ربما غدا لا يخرجون عنه قرشا في سبيل الله. فقدم لنفسك يا عبد الله ما دمت في دار العمل، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى، وما زال في مسألة الضيافة، أهمية العناية بالضيف سواء كان مسلما أو كافرا. ولذلك عبر عن الكافر بالكفور وعن المسلم بالمهتدي. فالضيافة واجبة حتى لغير المسلم، إذا أتاك أو ضافك أو زارك في بيتك له حق ضيافة، أكرمه، أطعمه، قدم له ما تستطيع، وربما كان ذلك سببا في هدايته إذا كان كافرا. فالضيافة من شيم المسلمين، ومن أعظم العادات الطيبة، وكما تقدم لنا أنه من أول من ذكر عنه العناية بالضيف نبي الله إبراهيم كما جاء ذلك. الحمد لله، اهدكم سبالكم. كما قال الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فالمهم أن الضيافة من شيم المرسلين، ومن شيم المتقين، ومن شيم الكرماء. وابن السبيل يعني إذا استضافك فأكرمه، لأن له حقين: حق الضيافة وحق من؟ وحق كونه من أبناء السبيل، سواء كان مسلما أو غير مسلم. وهل تكون الضيافة يوما أو ثلاثة؟ قولان لأهل العلم، والأولى أن تضيفه بقدر ما تستطيع ولو زاد الأمر على ذلك، مع أنه ينبغي للضيف ألا يكون ضيفنا، ألا يكون طفيليا بحيث يثقل على الناس، وربما قدموا لهم أغلى ما عندهم ثم لم يجدوا شيئا يقدمونه بعد ذلك. فعليه أن يراعي أيضا هذه الأحوال، وألا يكون همه أن يكون عالة على الناس، يكتفي بحق الضيافة ثم ينصرف. أما أن يثقل على إخوانه وربما أحرجهم بأمر لا يستطيعونه ولا يستطيعون الاستمرار فيه فهذه مشكلة. فعليك يا عبد الله أن تعنى بالضيف، وأن تؤديه وأن تؤدي حقه الذي أوجب الله عليك، فإنه من شيم أهل الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. ورد في الحديث الصحيح: بعد الثلاث فلا يحرج أحدكم أخاه. نعم، كما جاء في الحديث الصحيح وذكرني أخي به: بعد الثلاث فلا يحرج أحدكم أخاه. المقصود أن أقصى حد للضيافة ثلاث، اللهم إلا ذوي الحاجات فلهم شأن آخر ولهم أمور أخرى، لهم أحوال أخرى، لكن الأولى أن لا يحرج أخاه فوق ثلاث. بل إن بعض أهل العلم يرى أنه يوم واحد، وما زاد على ذلك فإنه ليس من حق الضيافة. نعم. وليس عليه أن يبيته بلا اضطرار سوى مع فقد مأوى كمسجدي. نعم. وإن خاف منه لم يجب مطلقا سوى إذا اضطر قط، وليحترس خوف مفسد. نعم، هذان البيتان فيهما ثلاث مسائل: المسألة الأولى هل إيواؤه وتبييته في البيت هل هما من حق الضيافة؟ قولان لأهل العلم: لعل الأولى هو ذلك إن لم تكن هناك خشية، وإن وجد مسجد أو مكان يضاف فيه أو يبيت فيه فعليه ألا يحرج إخوانه، على الضيف ألا يحرج إخوانه بالمبيت، يقال إذا قدموا له ما عندهم عليه ألا يحرجهم بالمبيت، وليبيت ولو في المسجد إن كان المسجد مفتوحا، اللهم إلا إذا لم يوجد مأوى ولا مبيت فلا ينبغي له أن يترك ضيفه في العراء، بل ينبغي له أن يهيئ له السكن المناسب والمبيت المناسب. أما إن خشي من هذا الضيف، يعني توجس منه شيئا، فله بعد إضافته أن يعتذر من إيوائه في البيت، اللهم إلا أن يحترس حراسة قوية تحميه، كأن تكون عنده ريبة أو تصرفات مشبوهة أو يخشى منه بأي شكل من أشكال الخشية، فإنه والحال هذه يمكن أن يعني يجتهد في صرفه أو في توجيهه إلى النوم خارج المنزل، أو يكون شخص آخر يوجهه إلى ذلك. هذا إن خشي منه كأن يكون شخصا شريرا، شخصا له يعني حوادث معروفة، شخص له توجهات غير توجهات أهل السنة، شخص له حوادث أو جرت منه حوادث، يمكن أن يضيفه ثم يجعله ينام خارج البيت. اللهم إلا أن يحترس ويكون في مكان محصن لا يخشى عليه منه. نعم. سأل الله إليكم فتح المضيفة. نعم. داخل والخارج مضيفة مفتوحة. نعم. فتح في الحائر. من عادات المسلمين عامة والعرب خاصة الذين لديهم يعني يسر في المعيشة يفتحون أماكن خاصة للضيافة، وربما كانت مفتوحة ليلا ونهارا، فهذا أمر طيب من العادات الطيبة، على أن يراقب المكان المفتوح حتى لا تمارس فيه عادات محرمة أو سيئة، وإلا فهو من العادات النبيلة، من العادات النبيلة إذا كانت بعيدة عن البيت وعن المحارم وعن النساء، ويعني كونه يفتح مكان للضيوف إذا كان رجلا ميسور الحال وممن يعني يسر الله له أحواله، فيعني يتوج ذلك بوضع مكان يضيف فيه إخوانه المسلمين أو المحتاجين أو الفقراء ويؤويهم، هذا أمر طيب وما أمر محمود، لكن كما قلت يجتهد في أن لا يكون فيه منكر، يعني ما تحتفل ما تفتح لا تفتح لي مضياف أو مكان للضيافة وتجعل فيه القنوات الفضائية الفاسدة المفسدة، أو تجعل فيه الشيشة والأرجيلة والدخان ونحو ذلك، أو آلات اللهو والطرب والسمر على الشطرنج وألعاب الورق وما إلى ذلك، لا، إياك وهذا المنكر، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. إذا فتحت أمرا أو مكانا تضيف فيه إخوانك المسلمين فهذا أمر محمود على ألا يشتمل على منكر، على ألا يشتمل على منكر. نعم. وما زال جبريل يوصي نبينا بجيرانه من أقربين وبعدي إلى أن ظن أن سيورث الجار يا فتى، أن يورث الجار، أن يورث إلى أن ظن أن سيورث الجار سيورث أو يورث أو يورث. نعم. نعم. وما زال جبريل يوصي نبينا بجيرانه من أقربين وبعدي إلى أن ظن أن سيورث الجار يا فتى وأقربهم بالبر أولى فجودي. نعم. يشير إلى الحديث الذي فيه جاء فيه عند من يصححه ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى خشيت أن يورثه، فالجار له حقوق عظيمة سواء كان من الأباعد أم من الأقارب، وقد جاء في آية الحقوق العشرة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالجار القريب والبعيد كلهم لهم حقوق، وقد تقدم لنا أن الحقوق ثلاثة، وإن كان الحديث الوارد فيها فيه كلام، لكن هذا هو يؤيده الواقع. جار له حقان، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، وجار له حقان وهو الجار المسلم البعيد، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر من ذمي أو معاهد أو مستأمن أو محارب لكنه دخل في إجارة أحد من المسلمين، وقد يدخل هذا يدخل في المستأمن. وقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ذبحوا شاة قال: هل أطعمتم جارنا اليهودي؟ هل قسمتم لجارنا اليهودي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم زار ذلكم الغلام الذي كان حيث كانت تلك الزيارة سببا في إسلامه، فعندما بلغه مرضه ذهب إليه صلى الله عليه وسلم يعوده، وقال له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر إلى أبيه وكأنه يستأذنه، وأنتم تعلمون أن اليهود البهت يعرفون الحق، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فنظر إلى أبيه يستأذنه فقال له: أطع أبا القاسم. فتشهد الغلام ومات على الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فتنبغي العناية بحقوق الجيران، حتى إن الجار له حق الشفعة في أصح أقوال أهل العلم، والشفعة أنه أحق بشراء الدار المجاور له إذا كان جاره سوف يبيعه، يكون أحق من غيره إذا دفع الثمن، ولا سيما إذا اتحدت الطرق واشتركت الحدود كأن يكون الجدار واحدا ونحو ذلك، فالجار أحق بشفعة جاره كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. فإذا وضعت الطرق وافترقت الحدود فلا شفعة، والشفعة هو استحقاق الشريك أو الجار شراء ماذا؟ شقص غيره أو دار جاره الملاصق له، فهو أحق من غيره حتى ولو باع له حق الاعتراض، لأنه ربما يتأذى ببعض الجوار أو أنه يحتاج إلى هذا الشقص ليكمل به داره أو نحو ذلك. فينبغي العناية بهذه الحقوق، حقوق الجوار الذي هو من أعظم الأشياء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤذي جارك بقتار قدرك، يعني بالدخان الذي ينبعث من قدرك، فما بالكم بالجيران الذين يشغلون أو يشعلون الشيشة والدخان ويرفعون أصوات الغناء والموسيقى فيجمعون بين إيذاء الجار وبين ارتكاب ماذا؟ المحرمات المنكرة. فانتبه لهذا يا عبد الله، واعتني بجارك، اعتني به حق العناية حتى ولو أساء إليك، اجتهد في تحمله وانصحه وتعهده واحرص على محارمه. كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يعنون بالجوار، حتى إنهم كانوا لا يتطلعون إلى محارم جيرانهم. يقول أحدهم: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فانتبه لهذا، هذه التوجيهات الربانية والنبوية في حق الجوار. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نعم. وأقربهم بالبر أولى فجود. نعم، أقرب الجيران بالبر أولى من غيرهم، وقال الله عز وجل: الأقربون أولى بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، والأقربون أولى بالمعروف. وقوله لسعد اجعلها في من، وقوله لأبي طلحة عندما تصدق بحديقته قال اجعلها في من، في الأقربين، اجعلها في الأقربين، لأن صلتك الأقربين تجمع فيهما بين أمرين، بين الصدقة وبين صلة الرحم، بين الصدقة وبين صلة الرحم، فاعتني بهذا يا عبد الله. نعم. ومن داره تعلو على الجار يلزمن بنا يستر الأدنى لباغي تصعدي، ويلزم أيضا سد طاق على ولو تقدم، ودعوى لا أرى لا تقلدي. نعم. ومن يأبأ ألزمه البناء مع جاره إذا استويا في الارتفاع بأجود، ولا غرم في هدم المخوف سقوطه المضر وإن يؤمن ليضمنه معتدي. في هذه المسألة أو في هذه الأبيات مسائل: المسألة الأولى العناية بحق الجار كل العناية، والمسألة الثانية أنه إذا علا جدارك أو إذا على بيتك بيت جارك فعليك أن تقيم ساترا من جهته حتى لا تطلع على محارمه وعوراته. والمسألة الأخرى أنه إذا كان ثمة طاق أو شباك يتأذى منه الجيران فالواجب ماذا؟ هو سده، أو جعل ساتر يدخل الهواء ويحجب ماذا؟ الرؤية. وإذا كان يجلب الصوت فالواجب سده. ومن المسائل أيضا أنك أيضا تجتهد في مداراته حتى في بناء بيتك وفي جميع أحوالك. ومن المسائل المشتملة عليها هذه الأبيات أن الجدار الآيل للسقوط لا غرم في هدمه، لأن صاحبه هو الذي تسبب في تعرض الناس للأذى، فإن هدمه بنفسه وإلا هدم. وتفاديا للفتن ينبغي أن يقوم بهدمه من؟ المسؤولون أو ولي الأمر أو من ينيبه. إذا أبى صاحب الدار أو صاحب ذلكم الجدار الآيل للسقوط، إذا أبى من ماذا؟ من هدمه. فأعد الأبيات الأربعة الأخيرة برضو: ومن داره تعلو على الجار يلزمن بنا يستر الأدنى لباغي تصعدي. هذا هو يعني لمن أراد أن يصعد عليه أن يستر بجدار عال حتى لا يكشف عورة جاره. نعم. ويلزم أيضا سد طاق على ولو تقدم، ودعوى لا أرى لا تقلدي. يعني عليك أن تسد الطاق أو تؤخرها بحيث يعني تبتعد عن الاطلاع على عورات جارك، وحتى لو أقام عليك دعوة في ذلك فإنه محق في هذا. نعم. يعني أن الطاق حتى لو كان مبنيا قبل الجار. نعم، حتى لو كان مبنيا قبل الجار عليه أن يعنى بما يعني يزيل الضرر، عليه أن يعنى بما يزيل الضرر. نعم. ودعوى لا أرى لا تقلدي، يعني لا أرى هذا لا أرى به، يعني هو لا يرى بأسا بإقامة الدعوى إذا تضرر الجار بذلك. نعم. ومن يأبى ألزمه البناء مع جاره إذا استويا في الارتفاع بأجود، يعني ينبغي للرجال الحسبة أو رجال البلديات ونحو ذلك إذا أبى الجار إلا الإضرار بجاره يجب عليهم أن يلزموه بماذا؟ بالبناء الذي يستر ويقضي على هذه المشكلة. ولذلك والله الحمد عندنا يراعى هذا تماما حتى على مستوى البلديات والأمانة وأمانات المدن، يعني يراعى هذا الأمر بحيث لا يتضرر الجار بتلك الجدران. نعم. ولا غرم في هدم المخوف سقوطه المضر وإن يؤمن ليضمنه معتدي، هذا هو. قلنا إذا كان يخاف سقوطه لا هدم لا ضمان في هدمه، ولكن إذا كان اعتداء بدون سبب فإن الخراج بالضمان فلا بد أن يضمن. ولكن كما قلت هذه الأمور يتولاها من؟ ولي الأمر أو من ينيبه من مسؤولي البلديات ونحو ذلك. ونتوقف عند هذا الحد، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. في بعض الأسئلة قد يكون فيها نوع من الإحراج شيخنا، يعني أنهم بينها من الأسماء وغير ما في شيء. نعم. يقول السائل الكريم: لقد تم سجني بسبب اللحية، وبعد خروجي من السجن صدر قرار بتعويض هؤلاء السجناء بمبلغ مالي لكل من سجن ولم يحال إلى المحكمة، يقول: فهل يعتبر أخذ هذا المبلغ سببا في ضياع الأجر الذي سجنت من أجله؟ والإمام مالك رحمه الله يقول: لا يعجبني أحد في هذا الأمر، أي الدعوة لم يصبه شيء. هذا أولا على المسلم أن يصبر ويحتسب وأن يجتهد في البعد عن مواطن الفتن، فإذا كان طالب العلم يتعرض لمثل هذا فينبغي أن يبتعد عن مواطن الفتنة ما وجد إلى ذلك سبيلا. ولكن لا أستطيع أن أفتيه بجواز حلقها إلا إذا جاءه أمر يهدد نفسه أو ماله أو عرضه، ومع ذلك يجب الاجتهاد في الصبر والتحلي بالصبر. أما أخذ هذا التعويض فأحيلكم إلى فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. نعم. يقول: جلوس المرأة في الفرح على المنصة متزينة والنساء ينظر، هل هذا من الإسلام؟ في الحقيقة اختلط كثرة العادات التي قلدنا فيها الغرب، لكن مع ذلك الأصل في هذه الأمور الإباحة بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون فيها أي تشبه، والشرط الثاني أن لا تكشف شيئا مما لا ينبغي كشفه للنساء. وبهذه المناسبة كثر تساهل النساء في الأفراح باللباس، فأصبحنا يظهرن النحور والصدور والظهور، والأعضاد والآباط، وتكاد إحداهن أن تكون ممسوخة تماما بهذا اللباس الذي تعرضه وتلبسه في الأفراح، وهذا كله من تقليد الأفرنج، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والعلماء يذكرون أن المرأة ينبغي أن تحتشم أيضا حتى عند النساء وعند الرجال المحارم، فأقصى ما يمكن أن يظهر هو القدمان وشيء من الذراعين والوجه والشعر عند المحارم وعند النساء. أما فتح النحور والصدور والظهور ولبس الملابس التي تصف تقاطيع الجسم ولا سيما العورة، إن هذا كله محرم، كل هذا محرم، ويجب على المرأة المسلمة أن تحتشم حتى مع النساء. نعم. يقول: هل ورد عن السلف رحمه الله أنهم كانوا يمرون على جنائز المبتدعة ولا يصلون عليها؟ من اشتهر بالبدعة أو بالمعصية ومثل أولئك الذين لا يستترون بستر الله، هؤلاء الأولى في حقهم أن لا يصلي عليهم الإمام ويصلي عليهم بقية المسلمين. نعم. يقول: ما الواجب تعلمه للمسلم لتكون عقيدته صحيحة؟ على المسلم أن يهتم بالقرآن والسنة النبوية بادئ ذي بدء حفظا وفهما قدر الإمكان، وأن يبدأ بتلاوة القرآن وتدبره وتفهمه، وكذلك السنة لا سيما مثلا الأربعين النووية. وفي التوحيد يبدأ بكتاب الأصول الثلاثة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، لأن هذه الأصول هي أول ما يسأل عنه العبد في قبره. وكذلك يبدأ بكتاب التوحيد دون شرح، ويجتهد في حفظ هذه المتون حفظا وفهما، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الشروح وإلى المطولات. أما أنه يبدأ بفلسفة والمنطق والنظر كما يزعم الزاعمون، فهذا هو سبب ضلال الناس، سبب إضلالهم وبعدهم عن الحق ووقوعهم في المصائب من الشرك من البدع والمعاصي وتأويل الأسماء والصفات وما إلى ذلك. وعليه أن يجتهد أن يدرس على العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وعلاماتهم ومن علاماتهم ما يلي: أولا اهتمامهم دائما بالسنن وإحيائها وتقديمها على كل شيء، على العادات وعلى الأعراف والتقاليد. ثانيا تواضعهم. ثالثا اهتمامهم بالعقيدة والبدء بها قبل كل شيء، لا يهتمون بالتجميع، تجميع الناس حولهم وتكثير السواد، يجعجع كما يجعجع بعض الناس في الفضائيات ولا يهمه إلا أن يجتمع الناس حوله، ولا يهتم بنشر عقيدة السلف ولا بالتوحيد، يهمه أن يجمع حوله المتردية والنطيحة وما في حكمها. فينبغي للمسلمين عامة وطلبة العلم خاصة أن لا يكون همهم هو التجميع، فإن التجميع قد أضر بالمسلمين وهي ما وطريق ذلك أن تجتهد في ملازمة العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. ومن علاماتهم أيضا أنهم لا يفعلون دعايات لأنفسهم، ومن علاماتهم البعد عن الجعجعة والحشو الذي لا طائل تحته وتشقيق الكلام، ومن علاماتهم محبة الخير للناس والحرص على هدايتهم، ومن علاماتهم محبتهم لأهل السنة والسؤال عنهم في كل مكان والاهتمام بهم، ومن علاماتهم عدم الخوض في ساس ويسوس، وتعرفون معنى ذلك لأن بعض المتعالمين في هذا الزمان ضيع دعوته بالاهتمام بالسياسة والدخول في البرلمانات والدخول في الانتخابات الطاغوتية التي تقع في البلاد الإسلامية التي لا تقيم شرع الله. ومن علامات هؤلاء العلماء أيضا تقديم النص على كل شيء وعدم الاعتماد على العقل، ومن علاماتهم أيضا أنهم لا يعنون بحب الظهور والتطاول والتعالم والتعالي على الناس. هذه بعض صفات العلماء الربانيين الذين تؤخذ عنهم. من علاماتهم أيضا الرفق والحكمة والرفق بالآخرين حتى مع المخالفين، فالرفق بهم مطلوب. ومن علاماتهم البحث عن الحق بدليله أنه وجد. هذه بعض العلامات التي ينبغي أن نراعيها في الرجوع إلى العلماء الذين تقدم وصفهم. نعم. أحسن الله إليكم. وإليكم. يقول السائل الكريم: من السنة النظر إلى المرأة المخطوبة. يقول شيخنا: لكن المشكلة بعدما نظرت جعل الخيال يخيل إلي هذه المخطوبة، وصرت لا أدري ما يعني، كأنه لا يخشع في صلاتي وكذا. يعني إعجابا أم انصرافا؟ على كل حال ينبغي لك أن إذا دخلت أو إذا أقبلت على الصلاة أن تنسى كل شيء، وأن تقبل على الله، وأن تستحضر عظمته، تتذكر الجنة والنار والصراط والعبور والميزان والحوض، وتستحضر أنك واقف بين يدي الله، ولا تؤاخذ بالوساوس التي تهجم على قلبك متى طردتها وتخلصت منها فورا. نعم. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، لكن لا تسرح وراء هذه الخواطر، بل انصرف فورا عنها. انصرف فورا. واصرف ذهنك إلى ما أنت فيه من مناجاة الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: هل يجوز لي، كأنه مسافر يوم الجمعة إن شاء الله، يجوز لي أن أجمع بين الجمعة والعصر؟ نعم. الصحيح من أقوال أهل العلم عدم جواز الجمع بين الجمعة والعصر، لأن العصر يجمع مع الظهر، أما الجمعة ليست ظهرا، وإن كان يجزئ عما وإن كانت تجزئ عن ماذا؟ عن صلاة الظهر. وأكثر أهل العلم يعللون ذلك بأن الجمعة غير الظهر من حيث الصفة ومن حيث المعاني التي تشتمل عليها، والذي شرع هو جمع الظهر مع العصر للمسافر. فإذا سافرت بعد صلاة الجمعة فلا تصلي أن العصر إلا في وقتها. نعم. يقول: بأنه اعتمر وتحلل الحمد لله، لكنه اكتشف عند التحلل أن لباس الإحرام فيه نجاسة، ماذا يعمل؟ ليس عليه شيء ما دام لم يكتشف ذلك إلا بعد الفراغ من الطواف أو حتى الصلاة. الصلاة لو أنك بعد أن فرغت من الصلاة اكتشفت نجاسة في ثوبك فصلاتك صحيحة، يعني ما الذي يطرأ بعد الصلاة، أو حتى لو جاءك شك في الوضوء بعد أن تفرغ من العبادة فلا تلتفت إلى هذا الشك البتة. نعم. يقول: ذكرتم بأنه لا ينبغي وضع رنة الجوال يعني قرآنا أو أذكار. نعم. يسأل عن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله الذي أرى أن أي شيء فيه ذكر الله لا يجعل منبها للجوال، لأن كلمة السلام اسم من أسماء الله، فإذا رن هاتفك وأنت في الحمام وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجدت العلة نفسها، ولولا أن تجعل أي صوت ليس فيه موسيقى وليس فيه منكر يؤدي الغرض، أي صوت ليس فيه منكر يؤدي الغرض، كان يكون من الأجراس العادية التي ليس فيها ألوان موسيقية ونحو ذلك، وهذا كله من باب احترام القرآن. لكن هناك مسألة أنبه لها: لو أن القرآن مسجل في جوالك لكن ليس لم يجعل يعني منبها، إنما هو مسجل ولا يفتح إلا إذا فتحته وأنت بيدك بنفسك، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله، ولا يعتبر دخولا بالمصحف، لكن لأنه إنما هو مسجل في الداخل ولا ينفتح إلا إذا فتحته أنت، إنما الممنوع هو أن يظهر الصوت وأنت في تلك الحال. نعم. ذكرتم أحسن الله إليكم إحسان الجوار حتى مع اليهود والنصارى. نعم. يقول: ما الحكم في العمل والشركة؟ لا بأس بالشركة مع غير المسلمين بشرطين: الشرط الأول أن تكون مبنية على الأصول الإسلامية الصحيحة بعيدة عن كل محرم، والشرط الثاني أن يكون هذا الرجل الذي تشاركه ممن عرف يعني عند قومه أو بين الناس بالأمانة والثقة، وأنه لا يغش، وقد يوجد في بين غير المسلمين من هم بهذا الشكل. والشرط وهناك شرط ثالث، وهو أن لا ينعكس ذلك سلبا على أن يسيطر عليك أو يملي عليك أفكاره ونحو ذلك. نعم. هل صحيح سوء المجاورة؟ كذلك المجاورة في العمل كذلك، يعني لو كان معك عامل غير مسلم تعمل معه وتجتهد في ترغيبه في الإسلام، وله أن يأكل معك ما دام مستأمنا أو معاهدا ونحو ذلك، ولكن لا يكون في المائدة التي تأكل معه فيها شيء من المحرمات كالخمر والخنزير ونحو ذلك. نعم. يسأل: هل صحيح أن السيئات والحسنات تتضاعف في الحرمين؟ قال الله عز وجل في حق المسجد، حق مكة، الحرم المكي: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالسيئة أعظم منها في غيرها، لا نستطيع أن نقول إنها تضاعف مضاعفة، هذا القدر لا نعرفه، لكن لا شك أن فعل السيئة في مكة والمدينة أعظم من فعلها في مكان في غيرهما. وفي حق المدينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ويشمل ذلك البدع كإقامة الولائم، إقامة الموالد والأعياد الجاهلية، كما يشمل المعاصي على اختلاف أنواعها من زنا أو خمور أو دخان أو حلق اللحى أو شيشة أو سماع أغاني، هذه كلها من المعاصي، أو غيبة أو نميمة أو كذب أو نحو ذلك، كل هذه من المحرمات. فلا شك أنها، أن المعاصي في مكة والمدينة أعظم منها في غيرهما، فاحذر من هذا يا عبد الله، وأقبل على الله عز وجل في هذه الأماكن الطاهرة. يقول بأنه يعيش في بلد فيه مذاهب غير مذاهب أهل السنة والجماعة. نعم. يقول: هل يجوز أن يعزيهم في أمواتهم ويتبع جنائزهم ويدعو لهم ويجاملهم؟ يقول: علما بأن بعضهم تجمعنا به روابط الجيران والقرابة والصدقة. إذا كانت بدعته مكفرة فلا، لا تعزي، وإذا كانت دون ذلك فلا بأس بتعزيته، ولكن لا تكثر سوادهم، ابتعد عنهم ما وجدت إلى ذلك سبيلا، وصلهم لعل ذلك يكون إسهاما في هدايتهم إلى الخير، لكن ما داموا من الأقارب. وعمر رضي الله عنه كسى أخا له حلة وهبه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسى أخاه قبل أن يسلم تلك الحلة، فلا بأس بالصلة لهؤلاء حتى ولو كانوا يعني كفارا من ناحية الصلة، أما التعزية فتقتصر على المسلمين. نعم. يسأل يقول: هل الحجامة سنة مطلقة أم عند الضرورة فقط؟ الذي يظهر لي أنها أقرب إلى الدواء والعادة منها إلى السنية. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وقال: الشفاء في ثلاث: شربة عسل أو كية نار أو شرطة محجم، ولكن ما يظهر لي فيها السنية الظاهرة، فهي من التداوي المشروع المباح. نعم. ما شاء الله، هذا فقيه ما شاء الله. اسأل عن الذهب المحلق والمحلق. نعم. حكم الذهب المحلق: يرى بعض أهل العلم تحريمه بناء على يعني أحاديث فيها جاء فيها: أتريدين أن يسورك الله بسوار من نار؟ فاستنتج بعض أهل العلم تحريم الذهب المحلق سواء خاتما أو سوارا أو خلخالا أو نحو ذلك، والذي يظهر أن هذا قول مرجوح، وأن المرأة تلبس الذهب محلقا كان أو غير محلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة معها جارية عليها مسكة أو أسورة من ذهب، مسكتان من ذهب، فقال: أتؤدين الزكاة؟ قال: نعم. قالت: لا. قال: أتريدين أن يسورك الله بسورين من نار يوم القيامة؟ فيحمل الإطلاق الذي في الحديث الأول على البيان الذي في الحديث الثاني، وأن المقصود هو حال عدم إخراج الزكاة. وقد استدل بهذا الحديث من يرى وجوب الزكاة في الحلي حتى وإن كان ملبوسا، حتى وإن كان ملبوسا، فالصحيح أنه تجب فيه الزكاة. والحديث الذي يقول لا زكاة في الحلي حديث ضعيف، والزكاة واجبة فيه لأمرين: لهذا الحديث، ولعموم الأحاديث التي توجب الزكاة في الذهب والفضة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد أستودعكم الله إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الختام أحسن الله إليكم سؤال قد يكون عاجل، يقول: تقول بأنها تريد العمرة اليوم، فهل تخشى من الدورة؟ هل لها أن تأخذ علاجا لرفعها؟ لها أن تأخذ علاجا، التي تخشى من إتيان الحيض. أنا أرى أن الناس يتحفظون من ذكر الحيض وذكر العادة، والله قد ذكره في كتابه: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض واللائي يئسن من المحيض، إلى آخر الآيات الكثيرة. يتربصن بمسن ثلاثة قروء. التعبير بالدورة ونحو ذلك قد لا تفهم، يعني لك أن تسأل إذا جاءها الحيض ماذا تفعل؟ إن الله لا يستحي من الحق. فإن كان قد جاءها قبل أن تحرم فهي تحرم ولا شيء عليها، وتؤدي جميع المناسك ما عدا الطواف بالبيت تؤخره، تلبي وتذكر وما إلى ذلك، والطواف والسعي تؤخر، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف، تنتظر حتى تطهر. أما إن خشيت وهي لم تأتها بعد وأخذت بعض الموانع، إذا كانت تلك الموانع تنقي بالكلية فلا بأس إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.